أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه يقول: أوصيكم بالخشية من الله والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والإقبال في الفقر والغنى، أن تطلوا من قطعكم، وتعفوا عمن ظلمكم، وتعطفوا على من حكم، وليكن عبرة فصمتكم فكرة، وقولكم ذكرى، وطبيعتكم السخاء، فإن الجنة بخيل ولا يدخل نار سخي. في هذه الوصية مجموعة من المبادئ، هذه المبادئ هي التي تكمل شخصية الإنسان. كل مجموعة من المفردات تعبر عن شيء: أوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والاكتساب في الفقر والغنى. هذه لها بعد وتحدثنا عنه. وأن تصلوا من قطعكم، وتعفوا عمن ظلمكم، وتعطفوا على من حرمكم. هذا أيضا تربي على خلق، كما تلك المفردات السابقة تربي على الخلق الذي ينطلق من القيم دائما وأبدا لا من الواقع. هذه المفردات: وأن تصلوا من قطعكم، وتعفوا عمن ظلمكم، وتعطفوا على من حرمكم، تربي الإنسان على أن يكون هو صاحب اليد العليا. تعبير اليوم يكون دائما وأبدا إيجابي، نظرة إيجابية، هو صاحب العطاء، ما يعطي تقبال أن يأخذ، ومو ينتظر الآخر، يبادر. فإذا أعطى خير يعني تفكير مصلحي، لا، يريد تفكير قيمي أيضا، تفكير قيمي. بالتالي يكون هو صاحب اليد العليا، صاحب الروح الإيجابية، صاحب المبادرة للخير، ولا ينتظر من فعل الخير رد، ولا ينتظر أن يبدأ الآخر حتى يرد عليه، لا. هذه الروحية، هذه روحية الإنسان المؤمن. شوفوا، هذه الروحية لو انتشرت بين المؤمنين لتكون المجتمع الإيماني، لكن أنا لا، هذا يعتذر، يعني لازم يجي يعتذر مني، وظلمني لازم يعتذر مني، مو أنا أعفو عنه، هو قطعني لازم هو اللي يجي يوصلني، مو أنا أروح له، هو اللي قطعني ليش أروح؟ وشوفوا هذا المنطق اللي يسبب تفكك وأحقاد وأضغان وما شابه. مثل ما هو ما أعطاني أنا ما أعطيه، زين، هو أيضا ما أعطاني أنا بعد ما أعطيه وما شابه. شوفوا هاي الروحية الضعيفة. أما وصية الأمير لا، عكس آخر: وأن تصلوا من قطعكم. إذا هو قطعك أنت روح بادر لصلته، إذا هو عنده في نفسه شيء، في نفسه شيء عليك، وبالتالي ما يريد أن يصل إليك، ما يريد يتواصل وياك، ما يريد صداقتك، ما يريد علاقته وياك أو ما شابه، أنت بادر لإزالة هذه القطيعة. مو تقول هو اللي قطع خله هو اللي يرفع القطيعة، لا، أنت ارفع القطيعة. شوفوا الفارق، الروح هذه يعني ما تصير رسام تتعالى ويتكبر وتاخذ العزة أو ما شابه، وإنما هو صاحب الروح السمحة، صاحب الروح الإيجابية، صاحب الروح المبادرة للخيرات. هذه لازم نغرسها. وأن تصلوا من قطعكم، هو قاطعني أنا واصل الآن في تجمع، أنا خليني أتكلم، ما أريد أتكلم بشكل عام، لا أتكلم عن الجماعة أنا حتى في المسجد، حتى ما في قطيعة ما بين بعض الأخوة وما بين بعض الأخوات. من الأخوة عنده استعداد يبادر ويصل من قطعه؟ من الأخوات عندها استعداد تبادر وتصل من قطعها؟ تقول لا خله هو يجي يبادر يسلمني، مقاطعة بين مؤمنين يصير، قطيعة بين مؤمن ومؤمن يصير. لا تكلمه ولا يكلمك، لا تكلميها ولا تكلمك، ما يصير، مو الإيمان. المؤمنون أخوة، المؤمنون كل يحمل بعضه بعضا، لهم ولاية على بعضهم البعض، بعضهم أولياء بعض. المؤمنون كالجسد الواحد يتألم لألم الآخر، شلون نقبل قطيعة؟ لذلك إهني يريد ربي أن أنا أكون أنا صاحب اليد العليا، أنا الطرف الإيجابي، أنا الذي ألتزم بصفات الخير. صلة صفة خير، القطيعة صفة سوء. إذا هو قطعني يتصف بصفة السوء، أنا ما أتصف بصفة السوء، أنا أتصف بصفة الخير وهي الصلة. فبالتالي إذا وصية الأمير لأصحابه وهي إلنا، وأن تصلوا من قطعكم، بعد وتعفوا عمن ظلمكم، هو اعتدى عليه واغلط، هذا مو إنسان ظالم متجبر حتى نقول لا، هذا إنسان من المؤمنين اغلط، أخطأ علي، اغتابني، اتخذ موقف، عنده شبهة عني، عنده حساسية مني، عنده حزازة علي في نفسه علي، بس هو إنسان مؤمن يعبد الله يخاف الله، بس لسهم خاطئ لوسوسة شيطان ظلمني، شتمني، شوى سمعتي، حكى علي، زين سبني، اغتابني، اعتدى علي بالضار، وقف عقب امام طريقي، خرب عملي، او ما شابه، ظلمني، بس هو انسان عادي ظالم لي، مو من الظلمة المستكبرين اللي يظلمون العباد. لا، نتكلم هذا بين واحد وواحد، يصير شلون بعض الوقات يصير اخ واخي او اخت واختها، وكذلك الصديق وصديقه، واحد يتعدى على الاخر بالمقدار، يعني ظلم، شنو بالظلم كلام خلاص، الا حقي حقه. لكن الصفة الإيجابية أن تعفو، يعني لما واحد يجي يقول إمامي إياك يعني، يقول عنك أغضي، خذ ولهذا واعفو واصفحوا. لذلك أهل البيت، هذا خلق أهل البيت، إذا احنا شيعة نتخلق بهذا الخلق، هذا هو التشيع. يعني حينما يكون، وهذه قصص متعددة، زين الخادم او الأمة، العبد او الأمة يجي يصب على الامام فينكس عليه، او ما شابه من هذه الامور اللي تصير غلطه، يجي هذا يقول والكاظمين الغيظ، وحديث نفرس طلقات الولد، والله يجي الولد حرص والطبيعه وايجابيه، يتحرك يروح ويجي دفر الكاظ انكسر، او ما ادري كذا من حركته الكاس الشاي عند أبيها وعند أمه انكس على الأب أو على الأم واحترقت بعد، إيش شوف تقوم القيامة على هذا الطفل المسكين؟ تقوم القيامة تعال الإمام لما هذه الحالة أبدا بهدوء لا يقول له والكاظمين، يقول كظام تغيطين مولد بعد، لا ما اغتاظ الإمام، لكن هذه بادرت بسرعة، أو هذا العبد بادر بسرعة، بس حتى لو لم يبادر الإمام عادي، لأن طبيعة الناس، لأن متعودين على سادة وآخرين من البشر ينفعلوا يغضبوا ويغتابوا. قلت أنا جبت مثال مثل الأب أو الأم مع الولد، الإمام قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك أو عنك، في قصص متعددة، زين كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. شوفوا الغلطة حررته، وهذا هو الخلق الإلهي، يبدل سيئاتهم حسنات. الله سبحانه وتعالى يبدل الإنسان لما يتوب أعمال السيئة تتحول إلى حسنات، هذا هو الخلق الإلهي. لكن احنا لا ما نتنازل. لذلك الإمام يوصينا وتعفو عمن ظلمكم، من أخوانكم المؤمنين، من أصدقائكم الخيرين، اغلط، ظلم، أخطأ عليك، اعتدى عليك، انت اعفو. الظلم صفة سيئة، العفو صفة حسنة، والعافين عن الناس وعفو واصفح، هذا صفة حسنة. اللهم انك عفو تحب العفو، عف عني، فأنا إذا عفيت أتمكن من مطالبة الله بالعاف، لأن أقول أنت يا رب أنت أولى بالعاف، أنت أولى بالعاف، مثل ما أنا عفيت عن هذا عفوت عن هذا وذاك، أنت أولى بالعاف فاعف. لذلك هذا الخلق خلق العاف، لو هذا الخلق انتشر ما صارت المشاكل والحراب والصراعات بين المؤمنين. أنا خلنا ما أتكلم عن دائرة الناس، أتكلم عن دائرة المؤمنين صادقين، ما أتكلم عن من يتظاهر بالإيمان والنفاق والدجل والكذب، أتكلم عن دائرة المؤمنين الصادقين. ليش يوم القيامة نزعنا ما في صدورهم من غل؟ لأن في الدنيا بعض الخلق الحسن ما تعلموه، ما تصفوا به، هذه من ضمن الخلق الحسن. فبالتالي ما يصير غل حينما تعفو عمن ظلمك من المؤمن، ما يصير في قلبك غل على هذا المؤمن. وتعفو عمن ظلمكم وتعطفوا على من حرمكم. الدنيا دوارة، الأيام دول، وتلك الأيام يداولها بين الناس. انت في يوم الأيام كنت ضعيف، كنت تحتاج إلى مال، إلى مساعدة، إلى ما شابه، فلان ما أعطاك، حرمت، ما حرم كان قادر، دارت الدنيا، صرت انت صاحب القدرة تعطف عليه، هو ما أعطاك، دارت الدنيا، انت صرت صاحب القدرة تعطف. ان الإمام يقول يعطف، وتعطفوا على من حرمكم، هذا الخلق. وتقول مثل ما عاملني عامله، الحرمان صفة سيئة، العطف صفة حسنة. لذلك احنا نتخلق بالخلق الحسن، هذا حرمني كان بإمكانه يساعدني في اي قضية من القضايا، ما ساعدني، زين حرمني، الآن دارت دار صار عندي قدرة احتاج لي، اقول خلي يوم، اقول له يوم الايام تحتاج لي اراويك، مو منطق، مو منطق المؤمنين، يعني منطق المؤمنين العطف. لذلك زين تربى على هذا. والدنيا دول، اكو كلام، اكو واحد، هذه قصة واقعية في المنطقة، كان ايام زمان اكو عبيد واكو ساد عليهم، زين دارت الدائرة، صار قرار بعد ما في عبودية، حرر العبيد كلهم، تحرروا، زين عبد ذاك سيد، دارت دائرة، جت شركة أرامكو، اشتغل هذا العبد في أرامكو، اشتغل السيد في أرامكو، صار العبد رئيس سيده، ويش دائرة دورها ما تدور، من وين شلون ذاك سيد وده عبد، الآن العبد صار رئيس يقرر عليه، الدنيا دوارة. ولهذا تشوفون اكو ناس كان انسان فقير، شوف الدنيا صار لا صاحب مال، وذاك الغني ما شوفه الا انكسر، صار مديون، طارده الديانة، وهكذا في مجالات اخرى الدنيا دوارة. فاذا واحد كان عنده قدرة على مساعدتك وعطائك ولم يساعدك ولم يعطيك حرامك، فاذا انت ملكت القدرة فاعطف عليه، وأن تعطفوا على من حرمكم، هو منعك من شيء، أنت عندك قدرة على شيء آخر أيضا اعطف. ما دارت دائرة في المجلة بس، كما لأن القدرات أيضا متوزعة، كانت موزعة، عند شيء ما أعطاك أنت عندك شيء آخر، يقول مثل ما أعطاني ما أعطي، لا هو ما أعطاك أنت أعطيه. تعلموا أن تكونوا زين أصحاب اليد العليا، وتتصفوا بالخلق الحسن، ودائما وابدا تبادروا لفعل الخيرات، هذه الخلق. اذا هذه المفردات الثلاث، وان تصلوا من قطعكم، وتعفوا عمن ظلمكم، وتعطفوا على من حرمكم. اذا الصلة والعطف خصال رئيسية، خصال حميدة نتخلق بها، وبالتالي نرفض أن نكون من أصحاب أو نتخلق بخلق القطيعة والظل والحرمان. هذه صفات سوء لا نتخلق بها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصلة والعفو والعطف، وأن يطهرنا ولا يجعلنا من أهل القطيعة والظلم والحرمان، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.